4. أنا فضعية مناسبة للوقوف باش نرتاح؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. باش نجري مكالمة في الهاتف النقال؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب 4.